بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين الرسول الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه المعصومين. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ينسب إليه شيعة آل محمد فيقال لهم الجعفرية، وسبب هذه النسبة أن أكثر الأحاديث الموجودة لدينا هي مروية عن الإمام الصادق سلام الله عليه والإمام الباقر أبيه الإمام الباقر سلام الله عليهما، باعتبار أن الأئمة قبلهم وبعدهم لم تسمح لهم الظروف ولم يسمح لهم خلفاء الجور أن يدرسوا ويعلموا الناس، يعني حتى الجلوس في المسجد وتعليم الناس كان محظورا عليهم. ولكن لأن الإمام الصادق سلام الله عليه عاش في فترة نهاية الحكومة الأموية وبداية الحكومة العباسية، وكانت فترة خلخلة ضعف بني أمية وبداية ضعف بني العباس، لذلك سمحت له الظروف أن يعلم ويربي وينشر فكر أهل البيت بشكل واسع. من سيرة الإمام الصادق سلام الله عليه نعرف أهمية تعلم العلوم الإسلامية وأهمية نشرها، ومعنى ذلك أهمية الحوزات العلمية في زماننا هذا، إذ أن الإمام سلام الله عليه ما أن سنحت له فرصة الحرية المؤقتة حتى بدأ بأهم موضوع وهو تربية الناس وتصحيح عقائدهم وفقههم وأخلاقهم وسيرتهم ومجتمعهم، والهدف الرسالة هو ذلك، يعني الأساس أن تتعلم الناس وتطبق ما تعلمت. فالإمام الصادق سلام الله عليه فتح الجامعة الإسلامية على مصراعيها في المدينة المنورة حتى أحصى بعضهم 4000 شيخ، كل يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق بكذا وكذا. وكانت ظروف الإمام الصادق فيها كثير من الشبه بظروفنا الحالية. ظروف زمان الإمام الصادق زمان اختلاف التيارات الفكرية المختلفة، كتب الروم قبلهم وكتب الفرس وكتب غير مؤمنين بالله الهندوس وأمثالهم بدأت تترجم وتنتشر بين العلماء المسلمين آنذاك، وبدأت التيارات الفكرية المختلفة تظهر بشكل جلي. بعض الانحرافات كان السبب فيها بداية من بني أمية وابتداء من معاوية حالة الجبر وترويج لها أن الله جعلني خليفة وذلك بأمر الله، لو كان الله لا يرضى لأن ما كنت أنا خليفة، فأن القضية جبر، كأن الله سبحانه وتعالى جبر الناس على ذلك وليس أن الله يمتحنهم ليرى أي ليبلوكم أيكم أحسن عملا كما يقول القرآن الكريم. فكان يقول إذا كان الله لا يريد قب الله يقدر كان يزيلني، فما دام لم يزيلني فإذن الله يريد لي أن أكون حاكما. هذا منطق الطواغيت كلهم، فرعون ممكن يقول إذا كان الله لا يريدني ممكن يزيلني فإذن الله يريدني، فهل الله يريد لفرعون والنمرود وأبي جهل وأمثالهم والطواغيت والظلمة أن يبقوا؟ لا، ولكن الله شاءت قدرته وحكمته أن تجري الأمور بأسبابها وأن يبتلي الناس، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ثم بدأت أفكار إلحادية كثيرة تظهر في زمن الإمام الصادق سلام الله عليه، وغالبا كانوا يسمون بالزنادقة. الزنادقة ليسوا من يعني ملة واحدة واتجاه واحد، بعضهم يسمون الغنوصية، وأظن أن الكلمة من مأخوذة من اللاتينية أجنوستيك أو جنوستيك، الذي يتبنى العلم والمعرفة كأساس له، يريد كل شيء يعرف دليل وسببه، لا يؤمن بالغيب لأنه لا يرى الغيب، ولكن يؤمن بالعلم عن طريق التجربة. كما في هذه الأيام كثير من الناس، أقول هناك شبه، لأن في هذه الأيام أيضا نعيش نفس التيارات الإلحادية والمادية المختلفة. في كل دورة تأتي موجة إلحاد جديدة، ويرتد قسم من الناس، وتبدأ كتابات بعض الكتاب والمؤلفين في الترويج لها، ثم تنتهي تلك الدورة وتبدأ دورة جديدة. أتذكر في فترة الستينات من القرن الماضي كانت فترة الإلحاد، وانتشرت الأفكار الوجودية لجون بول سارتر وسيمون دي بوفوار زوجته، وبدأ كثير من الكتاب المصريون يكتبون قصصا وحكايات يضمنونها في الحوار أثناء القصة بالأفكار الوجودية، أن الإنسان هو حر ويفعل ما يشاء، وأن هذا الكون كله خلق لأجل الإنسان، فالإنسان يفعل ما يشاء، يريد أن يتعرى يمشي عاريا هو حر، يريد أن يلبس ملابسه هو حر، لأن الأصل هو وجود الإنسان، الأصل في الكون وجود الإنسان، فالإنسان حر بما يفعله، لا قيم ولا مثل ولا أفكار دينية ولا إيمان بالغيب، هذا كله كان ينفيها. وبدأت أيضا الأفكار الإلحادية الشيوعية في تلك الفترة بنفي وجود الله سبحانه وتعالى، وأن الدين أفيون الشعوب، وأن الإيمان بالله رجعية وما شاكل. وبدأوا في تطبيق القوانين ليس بالرجوع إلى الإسلام، وإنما بالرجوع إلى الشعب، حتى أن بعض الرؤساء، رؤساء العرب في تلك الفترة، كان يبدأ خطابه ليس بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن يقول باسم الشعب، باعتبار أن الشعب مصدر السلطات وليس الله، فعليه هو يبدأ باسم الشعب الذي هو مصدر السلطة والحكومة. هذه فترة مرة ثم سرعان ما انتهت، لأن أصلا هاي الأفكار الإلحادية أثرت على نفسية الإنسان، بحيث الإنسان عاش حالة من الضياع. نرى فترة بعد بالسبعينات بدت فكرة الهيبيز والتخلص من القيود ومن النظام، بالذات في أوروبا، يعني في بريطانيا فترة الستينات كان الإنسان في لباسه مقيد جدا، أنه يلبس رباط ويلبس قميص أبيض ومنشى بنشاء اللي يكون بوز، وأحيانا باليوم الواحد في لندن كان يبدل القميص مرتين، لأن القميص يتوسخ بسرعة، جو بريطانيا أو جو لندن بالذات ملوث، وكان يبدل قميصه، وأحيانا هنالك القولة اللي نسميها في الرقبة كانت صناعية ممكن توضع. أقصد الإنسان كان هكذا في فترة الستينات معتز بماديته ومظهره ووضعه، ولكن هذا تبين أنه كان في داخله خاليا فقط تمثل بالمظاهر. فترة السبعينات جزع من هذه المظاهر، وجزع من أفكار الإلحاد التي تبناها من بسبب المجتمع، فبدأ حالة التمرد، يعني يترك حياة المدينة، يذهب إلى الغابة، ينام على الأرض، الملابس ممزقة ملوثة وسخة، لا يهتم، أفكار شعره يطول ما يهتم إلى ذلك. فترة الهيبيز واستمرت يعني فترة طويلة وكذا. ثم بدأت بداية الانهيار للإلحاد، انهيار روسيا وانهيار الشيوعية، وبعد ذلك بدايات الانهيار في العالم الغربي، بدأ يمكن من سنة أو سنتين بالانهيار الاقتصادي العالمي، ومظاهر الانهيار الأخلاقي والاجتماعي والعائلي وما شاكل حسب الإحصائيات الكثيرة. فكان مسألة الإيمان بالله مهمة جدا في زمن الإمام الصادق كما هي مهمة في هذه الأيام. ولذلك نرى كثير من مناظرات الإمام سلام الله عليه كانت موجهة لهؤلاء الزنادقة أو الملحدين. بعضهم كانوا من المانوية من الأصل الإيراني الذي الزردشتية وفرعها مانوية يمكن قسم منهم، وهؤلاء يقولون أن الكون فيه خير وشر، فهناك إلهين، إله الخير وإله الشر، أهريمن وأهورا مزدا، اثنين هما موجودين. وبعض أفكار الهندوسية كانت تقول بتعدد الآلهة بالثلاثة، وأفكار أخرى كانت موجودة من الزنادقة، وبعضهم يذكر أسماءهم من جملتهم عبد الكريم ابن أبي العوجاء، وبعضهم ينسب لابن المقفع هذا المعنى وآخرين. إجمالا يذكر التاريخ لنا أن هؤلاء كانوا دائما يعني مجتمع أيام بالنتيجة بحسب الظاهر الخلافة الأموية أو الحكومة الأموية وحكومة إسلامية، والناس مسلمون يأتون إلى الحج يقومون بمراسم الحج بالطواف والسعي ومشاكل، وهؤلاء يأتون مع الناس ثم يضحكون، يقول عجيب لهؤلاء كيف يصدقون قول شخص قال لهم أن يفعلوا هذه الشعائر وهم صدقوه وقاموا بهذه الشعائر. ثم ابن المقفع كان مع ابن أبي العوجاء في إحدى هذه السفرات، قال إن كان هنالك إنسان بشر يستحق أن يقال له إنسان في هذا الجمع فهو ذاك الرجل، وأشار إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، وإلا فغيره لا يصح أن يقال له إنسان. ابن أبي العوجاء تعجب، قال وكيف ذلك؟ قال هذا لا تعرفه. قال لا، أنا لا سأذهب إليه وأفحمه بقولي. فقال له لا تذهب إليه، إذا تروح له أخاف يغلبك وأنت تبدل عقيدتك، لا تروح له. ابن أبي العوجاء أخذ التعصب، قال لا، أنت قلت وتتصور أنه إذا أنا أروح وراح أغلبه راح كلامك ينكسر، أنا قلت ماكو واحد أحسن منه. فصار بينهما مشادة. ثم جاء إلى الإمام وناظر الإمام ورجع، قال له ابن المقفع ها، قال هذا مو بشر، هذا ملك أنا شفته، أنا قاعد مع البشر كثيرين ولكن ما رأيت إنسان مثل هذا الإنسان. قال له لم أقل لك ذلك من قبل. ويبدو أن ابن أبي العوجاء كان له مناظرات متعددة مع الإمام الصادق سلام الله عليه، لا بس أن نذكر بعضها. يقول ابن أبي العوجاء هذا في مدح الإمام، يقول لابن المقفع، قال ويلك يا ابن المقفع، ما هذا ببشر، وإن كان في الدنيا روحاني يتجسد إذا شاء ظاهرا ويتروح إذا شاء باطنا فهو هذا. فسأل ابن المقفع وكيف ذاك؟ فقال جلست إليه إلى أن لم يبقى أحد عنده، فابتدأني الإمام بالبداية، قال له ساموا بيناتهم كانوا يحجون أنه عجيب أمر هؤلاء الحجاج يحجون إلى حجارة ويطوفون بحجارة ويصدقون كلام أكو الله وأكو يوم قيامة وكذا، والإمام خب ما يدري الحديث اللي حجوا بيناتهم، ولكن هنا الإمام ينبئه بمعجزة أنه يدري مو ما يدري. فيقول ابتدأني وقال لي إن يكن الأمر على ما يقول هؤلاء وهو على ما يقولون فقد سلموا وعطبتم. يعني إذا كان أكو جنة وأكو نار وأكو آخرة وأكو قيامة كما يقول هؤلاء الحجاج فهم نجوا يوم القيامة، ولكن أنتوا هلكتوا ما راح تنجون ما تؤمنون، فإذا أكو يوم قيامة ذول نجوا. وإن يكن الأمر كما تقولون، إذا مثل ما تقولون ماكو يوم القيامة وليس هو كما تقولون فقد استويتمهم، أنتم ياهم نفس الشيء، ما شون الفضل لكم عليهم، إذا ماكو يوم قيامة سوما ما ضرهم، قاموا ببعض المناسك، ولكن إذا كان يوم قيامة شو تسوون؟ أنتم تروحون نار جهنم وهم يذهبون إلى الجنة. ابن المقفع ابن أبي العوجاء قال له: قلت له يرحمك الله، وأي شيء نقول وأي شيء يقولون؟ ما قولي وقولهم إلا واحد. شوف هذا، فاجأ الإمام بما في نيته صرت يتخلص من الموضوع. فقال عليه السلام: وكيف يكون قولك وقولهم واحد وهم يقولون أن لهم معادا وثوابا وعقابا، ويدينون بأن للسماء إلها وأنها عمران، وأنتم تزعمون أن السماء خراب ليس فيها أحد؟ يقول ابن أبي العوجاء: فاغتنمتها منه بناء فرصة استصار الحديث أجيب له فرد شبه لي ما يقدر يجاوب، فاغتنمتها منه فقلت له: ما منع، يعني الله سبحانه وتعالى اللي خلق السماء، ما منعه إن كان الأمر كما يقولون أن يظهر لخلقه ويدعوهم إلى عبادته حتى لا يختلف فيه اثنان؟ يقولوا الله يظهر ونشوفه، يقولون أنا ترى ربكم، أنا اللي خلقتكم، حتى بعد الناس تتفق عليه. الناس خب إجا النبي وقال أنا من الله ورواه معجزة وما اتفقوا، هم قالوا سحر. إذا يجي هم يقولوا لا أنت مو ربنا، أنت واحد آخر ساحر يعني. بس من نتيجة جدل، يحبون الجدل. فقال لي: ويلك، كيف احتجب عنك؟ يقول الله ما محجوب عنك، انت ساد عين البصيرة مالتك، ما تشوف، مغمض عينك، ولا الله موجود في كل مجال من مجالات حياتك. ويلك، كيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك، نشوك بعد أن لم تكن، يعني نشأت صرت إنسان وما كنت قبل شيء، وكبرك بعد صغرك، وقوتك بعد ضعفك، وضعفك بعد قوتك، وسقمك بعد صحتك، وصحتك بعد سقمك، ورضاك بعد غضبك، وغضبك بعد رضاك، وحزنك بعد فرحك، وفرحك بعد بغضك، وبغضك بعد حبك، وعزمك بعد إنابتك، إنابة يعني الرجوع، ورغبتك بعد رهبتك، ورهبتك بعد رغبتك. يقول: وما زال يعد علي قدرته تعالى التي هي في والتي لا أدفعها، ما أقدر أنكرها، حتى ظننت أنه سيظهر فيما بيني وبينه. كان قاعد بيني وبين الله هكي بينات نجا يراويني قدرة الله وعظمة الله في كل جانب. ثم مرة دخل ابن أبي العوجاء على الإمام الصادق قال: أليس تزعم أن الله يخلق؟ قال: نعم. قال: أنا هم أخلق. قال: وكيف تخلق؟ قال: أضع بعض الشيء من يعني أحيانا القذارات أو غيره، فتتولد منه الديدان، فيقول: أنا كونت ديدان، أنا خلقتها. فالإمام قال أجاب: أليس خالق الشيء يعرف كم خلقه؟ إذا أنت خالق لازم تعرف كم مقداره، تعرف هاي الديدان إيش قد عددها؟ قال: لا ما أعرف. قال: زين، فتعرف الذكر من الأنثى؟ ياهو منهم من الديدان ذكر، ياهو منهم أنثى؟ قال: لا ما أعرف. قال: وتعرف عمرها؟ كم يوم عمرها ذيك، كم يوم عمرها، يا المتولدة أول يا الأكثر؟ لا ما أعرف عمرها. و في روايات أخرى يقول: تقدر تأمرها، هاي اللي رايحة من ذاك الجانب تأمرها ترجع، وهاي الراجعة تأمرها تروح؟ قال: لا ما أقدر. قال: إذن شلون أنت خالق وما تعرف عنها أي شيء ولا تقدر تتصرف بيها؟ فأنت إذن مو خالق، أنت جعلت وسائل، وهذه تهيئت الوسائل للخلق، كانت فيها بيوض للديدان والبيوض نمت بسبب الظرف اللي كان موجود. سكت ابن أبي العوجاء. ثم اجى ثاني يوم متشلب بتعبيرنا، بالرغم انه يرى دليل بعد دليل من الامام اوضح من اي شيء اخر، ولكنه تعصب الاعمى ياخذه. الامام قال لك: انك جئت تعيد بعض ما كنا فيه، تريد مرة ثانية؟ رحت فكرت وستريد بناك فدرأي جديد؟ يقول: اردت ذلك يا ابن رسول الله. الامام قال له: ما أعجب من هذا، تذكر الله وتشهد أني ابن رسول الله بعدين تكفر تقول رسول الله، فلا بد تؤمن اكو الله واكو رسول، انا ابن رسول الله. فقال العادة تحملني على ذلك. الامام قال له زين، فما يمنعك عن الكلام؟ يلا سولف خلينا نشوف. هذا هيبة الامام وعظمة الامام وقار الامام خلته ساكت ما يدري ايش يحكي، بس اذا جاي ويريد يحكي بس ما يدري ايش يحكي. الامام هو قال انا افتح لك السؤال، انت متى جاء انا اقول؟ قال له مصنوع انت ام غير مصنوع؟ يعني انت اكو واحد خلقك؟ لا لا، انت مو مخلوق، قديم مثل ما يقولون. مثلا نظرية بعض النظريات الجديدة يعني غير البيج بانج تقول ان الخلق قديم، يعني يتجمع ثم ينفجر او يتوسع بالبيج بانج ثم مرة ثانية يتكثف يتجمع ثم ينتجر وهكذا، هذه مستمرة قديم. فابن ابو العوجاء قال انا غير مصنوع، يعني ما حد خلقني، انا مو مخلوق. فقال له الصادق عليه السلام فصف لي لو كنت مصنوعا كيف كنت تكون؟ اذا انت مو مخلوق، لو كنت مخلوق شلون راح يكون شكلك؟ هذا صفان شي يقول طويل عريض احمر اخضر اصفر، شي فكر يعني شي جاوب، ما عنده جواب. وسكت، بقى ساكت ما عنده. فالامام سلام الله عليه قال فان كنت لم تعلم صفة الصنعة، اصلا الصنع الخلق انت ما تعرف صفاتها، فاجعل نفسك مصنوعا، اعتبر نفسك مخلوق لما تجد في نفسك مما يحدث من هذه الامور، امور مختلفة تحدث عليك، ومعنى ذلك انت مخلوق. قال سألتني عن مسألة لم يسألني احد عنها قبلك، ولا يسألني احد بعدك عن مثلها، لا قبل ولا بعد. سألنا الامام هم لزم في كلامه. فقال له ابو عبد الله الصادق سلام الله عليه هبك علمت انك لم تسأل فيما مضى، سأنت تتذكر ما حد سألك لنفترض، فما علمك انك لم تسأل فيما بعد؟ شو مدريك ما حد راح يسألك، يمكن بعد سنة واحد يسألك، بعد سنتين واحد يسألك. على انك يا عبد الكريم نقضت قولك، لانك تزعم ان الاشياء من الاول سواء، فكيف قدمت واخرت؟ وذول نظريتهم يقول الاشياء ثابتة هي كما هي مو متغيرة لانها قديمة، والقديم يبقى كما هو. فيقول انت الان غيرت نفسك، قلت سألتني عن مسألة ما كنت اعرفها الان اعرفتها، هذا امور محدثة صارت جديدة غير القديم. فقال انت ناقضت نفسك، تقول انه انا على شكل واحد من الاول الان مستمرين بهذا. وهكذا يعني الامام يتكلم معه في يعني امور مختلفة في الواقع يمكن لا مجال لسردها جميعا، لكن اقول الائمة سلام الله عليهم اولوا موضوع التوحيد أهمية خاصة، لأنه في الواقع الإسلام كله يعتمد على التوحيد. من يؤمن بالتوحيد الخالص ويفهم التوحيد يفهم النبوة، يفهم الإمامة، يفهم المعاد. ومن لا يفهم التوحيد يسقط في كثير من العقائد الأخرى من العدل أو النبوة والإمامة والمعاد. ذلك الأئمة سلام الله عليهم كانوا يركزوا على شرح معنى التوحيد للناس، خطب أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة، وكتاب التوحيد لعلمائنا كتاب كامل يجمع ما قاله أهل البيت سلام الله عليهم في مضامين التوحيد للشيخ الصدوق التوحيد. الموضوع الآخر المهم كان هو موضوع الإمامة وأخذ الحكم والفتيا من أهل البيت، أنه ما يختلف أهل البيت عن غيرهم على المدارس الأخرى أنهم يأخذون من الصحابة، الصحابة يعتبرون كلهم عدول، حتى لو افترضنا عدول مدى فهمهم للحديث حديث النبي، مدى علمهم بعمق الحديث، مدى وعيهم. أحيانا بعض الناس يدخلون والنبي يتحدث في نصف الحديث والأول الحديث ما يعرفه، و عرف النصف الثاني غير مرتبط بالأول فيفسره على غير تفسيره. كثير من الأمور ما كانت مسائل ما كانت معروفة، سئلوا في الأصحاب فيما بعد وما كان عندهم جواب. وبنعرف أن الخليفة الأول والثاني كانوا دائما يأتون، بالذات الخليفة الثاني كان يأتي لأمير المؤمنين ويسأله عن مسائل كثيرة، حتى أحصى الشيخ الأميني في كتابه الغدير أكثر من 70 مورد يقول لولا علي لهلك عمر، أو لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن، وما شاكل. وظهرت المدارس المختلفة، ثم جمعت في مدارس 4 فيما بعد وصارت المذاهب 4. هي في الواقع أكثر من هذا، بس هذه لها قضية 4. يعني في بعض أزمنة العباسيين قال الخليفة العباسي أنه من يدفع 100,000 ليرة فيعترف بمذهبه، والأحناف جاءوا بالمبلغ، والشافعية أيضا والحنابلة، وفقط الشيعة ما كان عندهم 100,000 ما أعطي فما اعترف بمذهبهم، والمالكية أيضا فاعترف بهذه المذاهب. ولكن أكو مذاهب أخرى موجودة أيضا كان أتباعها قليلين وما عندهم هذا المبلغ فما اعترف بهم. على كل حال، من جملة المشاكل الفقهية هي القياس عند أبي حنيفة. معنى القياس أنه يقيس حكم شرعي على حكم آخر بدون دليل شرعي، بدون رواية أو حديث، يقول برأيي أنا أتصور أنه هذا هكذا، يعني يأخذ برأيه ولا يستند على الشرع. الإمام حارب هذا النمط من التفكير، يقول أن دين الله لا يؤخذ بالقياس، وأن السنة إذا قيست محق الدين، الدين ما يبقى أصلا يتغير. ولكن أبو حنيفة كان مصر على هذا الرأي. في مناظرة لطيفة تذكر بين الإمام الصادق وأبي حنيفة، لا بأس أن ننقلها. قال الإمام لأبي حنيفة: بما تفتي أهل العراق يا أبا حنيفة؟ قال: بكتاب الله، أنا أعرف القرآن، من القرآن أنا أطلع. هو يا ناس الأيام يقول يا أخي نقرأ القرآن ونفتي من الأحكام، بعد ما يريد نقلد مرجع وعالم، ما نحتاج، نقرأ القرآن ونطلع منه كل شيء. الإمام سأله: وإنك لعالم بالكتاب، ناسخه ومنسوخه، محكمه ومتشابهه. أكو ناسخ، أكو منسوخ، أكو محكم، أكو متشابه، أكو ظاهر، أكو باطن، إلى هذا كله تعرفه أنت؟ قال: إيه أنا أعرف. قال: نعم. قال الإمام سأل: فأخبرني عن قول الله تعالى: وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. أي موضع هذا؟ هذا ليالي وأيام آمنين في أي مكان من الكرة الأرضية؟ فقال أبو حنيفة: وما بين مكة والمدينة. فالإمام التفت إلى الجلساء الموجودين قال: نشدتكم بالله، هل تسيرون بين مكة والمدينة وتأمنون على دمائكم وأموالكم؟ فقالوا: لا. فقال الإمام: يا أبا حنيفة، إن الله لا يقول إلا حقا، فشلون داعي بين مكة والمدينة وكثير من السرقات، من القتل، من أمور تحدث بين شارع، يعني شارع طويل 500 كيلومتر مسافة، وممكن أن الإنسان لا يأمن على نفسه وعلى ماله وعلى دمه. طبعا في جوانب أخرى الروايات تشرح هذه الآية، الإمام ما شرحها هناك لأنه يريد يمتحن أبو حنيفة، ولكن في بعض تفاسيرنا يقول هذه في زمن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، بعد أن تمتلئ الأرض قسطا وعدلا الإنسان يسير ليالي وأيام آمنا فيها. هذا تفسير بالظاهر، وتفسير في الباطن هو علوم أهل البيت، أنه سيروا في علوم أهل البيت ليالي وأيام آمنين من الزيغ والانحراف وتجاوز الحد، لأنه من يسير في علم أهل البيت يسير على الصراط المستقيم ويأمن من الضلال، أما من لا يأخذ من أهل البيت يبتلى بالضلال. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذن هؤلاء أنعم الله علينا بهم هم أهل البيت سلام الله عليهم، فبعض الروايات تشير أن هذه الآية هي سيروا في علوم أهل البيت وتعلموا منهم آمنين. على كل حال الإمام سأله سؤال آخر قال ومن دخله كان آمنا، أي موضع هو؟ قال بيت الله الحرام. سأل الإمام الجلساء قال أليس عبد الله بن الزبير كان في بيت الله الحرام وما كان آمن والناس ضربت بالمنجنيق وكانوا في بيت الله الحرام، فإذن كيف تقول هذا هو بيت الله الحرام؟ هنا أبو حنيفة بعد ما عنده جواب، وقال ليس لي علم بالكتاب، أنا ما أعرف القرآن، وإنما أنا صاحب قياس، أنا أعرف قياس، القياس هو من الأحكام الأصولية في أصول الفقه، يعني من أبواب الأصول اللي هي قواعد لتطبيق الفقه. فتنازل قال أنا ما أعرف القرآن ولكن أنا أعرف القياس. والإمام هنا بدأ يناقش في القياس، قال فانظر في قياسك إن كنت مقيسا أيهما أعظم عند الله، أيهما أعظم عند الله، القتل أو الزنا؟ أجاب أنه لا، القتل أعظم. قال إذا القتل أعظم فكيف رضي الله بالقتل بشاهدين ولم يرضى في الزنا إلا بأربعة شهود؟ وإذا كان أعظم المفروض القتل أربع شهود حتى يتأكد غير واحد، باعتبار شيء مهم جدا وقصاص القتل أن يقتل القاتل مثلا فيحتاج تأكيد أربعة شهود، ذاك المو مهم يريد لأربع شهود وهذا المهم أو الأهم يريد لشاهدين، شلون يصير؟ هذا خلاف القياس إذا يريد يقيسه. ثم قال له أيهما أفضل الصلاة أم الصيام؟ قال بل الصلاة أفضل. قال فيجب على قياسك أن تقضي الحائض ما فاتها من الصلاة حال حيضها دون الصيام، لأنه أهم فلابد إنسان يقضي الأهم، هو مو يقضي المهم ويترك الأهم إذا يريد يقيس، فإذن كيف يجري هذا على القياس؟ ثم قال له البول أقدر أم المني؟ قال البول أقدر. قال عليه السلام يجب على قياسك أن يغتسل الإنسان من البول دون المني، إذا الأقدر يخرج من جسمه فلابد أنه جسمه يتوسخ يتنجس، فكون يغسل كل جسمه، فكون يغتسل من البول مو يغتسل من المني، فشلون قياس هذا أنت تقيسه؟ ما يمشي على القياس. فنانا تنازل أبو حنيفة عن القياس، قال فقال إنما أنا صاحب رأي، أنا عندي آراء عندي أفكار خاصة أفتهم تعبيرنا. الإمام قال زين إذا أنت صاحب رأي أنا أسألك مسألة جاوبني على حلها، فما ترى في رجل كان له عبد فتزوج وزوج عبده في ليلة واحدة، السيد والعبد تزوجا في ليلة واحدة فدخل بزوجتيهما في ليلة واحدة أيضا ثم سافر وترك زوجتيهما في بيت واحد وولدتا غلامين فسقط البيت عليهم فقتل المرأتين وبقي الغلامان، أيهما في رأيك المالك وأيهما المملوك وأيهما الوارث وأيهما الموروث؟ هذه مسألة الإمام يسأل ويقول أنا صاحب رأي، يقول يا أبي خلينا نشوف هذا رأيك وين وصلنا. سيد وعبد تزوجوا ليلة واحدة تركوا زوجتيهما، زوجتين ولدت، وابن العبد هو ملك، العبد وما يملك لمولاه للسيد، وابن زوجة السيد هو ابنه هو حر. سقط الجدار ماتت الأمين بقى الأطفال، إذا الأطفال من السيد من العبد من الوارث من الموروث؟ قال أنا ما عندي جواب. فانتقل إلى موضوع آخر فقال إنما أنا صاحب حدود، أنا أعرف بالحدود، استتنازل من العقائد وتنازل من الأصول وتنازل من الفقه، قال أنا كتاب الحدود فقط، باب الحدود في الفقه أنا أعرفه متخصص به. الإمام قال زين، قال نسألك إذن بالحدود، فما ترى في رجل أعمى فقع عين صحيح، واحد أعمى ثم فقس عينه بتعبيرنا، فقع عين إنسان عنده عين أعمى حط أيده بعين واحد عماهن شلون تقيم الحد عليه؟ هو مو الحد بنفس الشيء، هو أعمى، شو تسوي له؟ أنت عم تعمي عينه هو أعمى، ما أقدر تعمي عينه، شو تسوي له؟ وأقطع واحد إيده مقطوعة، قطع يد رجل، واحد أجى قطع يد رجل هو أم إيده مقطوعة، هذا تقيم الحد عليه والقصاص نفس الشيء، تقطع إيده هو إيده مقطوعة، شلون تقيم القصاص عليه؟ فسكت أبو حنيفة ما عنده جواب، انتقل فقال إنما أنا رجل عالم ببعث الأنبياء، راح عد بالتاريخ أنا أعرف عن تاريخ الأنبياء. قال فأخبرني عن قوله تعالى لموسى وهارون حين بعثهما إلى هارون إلى فرعون. قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال أليست لعل للشك؟ نقول لعل ربما يعني للشك، ممكن ممكن إيه لا لا. قال نعم. قال فهل هي من الله شك أيضا؟ الله ما يدري يعني راح يتذكر أو يخشى، يقول لعله، شنو معنى لعله هنا؟ قال لا أعلم. هنا هم وقف أبو حنيفة، لغة عربية ممكن يفسرها على تفسير اللغة العربية والبلاغة العربية ممكن تفسيرها، بس هو أيضا قال لا أعلم. فقال الإمام تزعم بأنك تفتي بكتاب الله ولست ممن ورثه، شوف ورثه، أهل البيت ورثوا علم الكتاب وأنت لست ممن ورثه، وتزعم أنك صاحب قياس وأول من قاس إبليس، وتزعم أنك صاحب رأي وكان الرأي من رسول الله صلى الله عليه وآله صوابا ومن غيره خطأ، لأن الله يقول فاحكم بينهم بما أراك الله، ولم يقل ذلك لغيره، وتزعم بأنك صاحب حدود ومن أنزلت عليه أولى بعلمها منك، وتزعم أنك عالم بمباعث الأنبياء وخاتم الأنبياء أعلم بمباعثهم منك، ولولا أن يقال إن أبا حنيفة دخل على ابن رسول الله ولم يسأله ما سألتك عن شيء، يعني الإمام كأنه يريد يقول له أنا ما أريد أحرجك بالأسئلة، ولكن أخشى أن يقال فيما بعد أن أبو حنيفة راح للإمام الصادق وأن الإمام ما عنده جواب، لا ناظرة ولا جواب، فكل ما يقول أبو حنيفة صحيح، فقال مناظرتي مو حتى أخجلك ولكن حتى أثبت للناس أنك لست على صواب وأنت أيضا تعرف ذلك. سنى أبو حنيفة قدام الإمام يعتذر، فقال أبو حنيفة لا أتكلم بالرأي والقياس بعد هذا اليوم. فقال الإمام سلام الله عليه كلا إن حب الرياسة غير تاركك كما لم يترك من كان قبلك. حب الرياسة نعوذ بالله، هذه ابتلاء للمؤمن، يكون في منصب ثم يأخذ حب المنصب وحب الجاه وحب المقام وحب الدنيا ويتمسك على حساب الدين على حساب الورع على حساب التقوى، يضحي بكل شيء فقط يريد يبقى في منصبه في مكانه. وهذه أقول كثير من الأوضاع هناك تشابه الأوضاع عندنا، أحيانا نحن نشكو نقول ليش بعض العلماء ما يقومون بالجهاد المسلح بالقيام المسلح، وهاي الأمة كلها وياهم والناس كلها وياهم وغيرها ليش قاعدين؟ أيضا ظروف الإمام الصادق سلام الله عليه كانت مشابهة لذلك، في بداية الحركة ضد بني أمية حركة العباسيين كتب أبو سلمة الخلال ثلاثة رسائل أعطاها به الرسول، قال له أول تذهب للإمام الصادق إذا ردك روح إلى عبد الله، وإذا أيضا ما وافقك عليها تذهب إلى عمرو الأشرف، ثلاثة. هذا إجي المسافة الطويلة للإمام الصادق سلام الله عليه وقال له يا سيدي أنا جاي من خراسان إلى المدينة، يمكن ذاك الوقت تأخذ شهر شهرين أو ثلاثة أشهر ربما حسب السرعة يعني مشي العادي 3 شهور، وأنا رسول أبو سلم الخلان عندك 70,000 سيف ينصروك هناك شيعتك، فتعال. الإمام هم قرأ الرسالة ثم قال يا غلام السراج يعني النفطية اللي عندنا النار، أحرق الرسالة قدام الرسول، قال له هذا جوابي إليه. قال له ابن رسول الله غير فتشي تكتب لي، قال له هذا حرق. في بعض القصص تذكر زيادة لهذه، تقال أنه هو هذا تعجب، قال له ابن رسول الله لماذا أنت عندك 70,000 سيف ويدعوك وأنت ما تهتم؟ قال له أنت واحد منهم؟ قال نعم أنا واحد منهم، ولذا جاي هالمسافة الطريقة وطويلة ومعرض نفسي للخطر، يعني لو يلزموني بني أمية كانوا يقتلوني. قال له زين يا غلام أسرج التنور، خلي النار بالتنور موجود، الفرن اللي يطبخون التنور، يمكن بعض الشباب ما يعرف التنور، الفرن اللي للخبز القديم يعني كان يسمى التنور. بعد ما خلى النار مشتعلة قال له زين أنا إمامك مفترض الطاعة، قوم أنت وأجلس في التنور. قال قام يرجف، هذا شلون إمام اللي يحرق جماعته وشيعته؟ بعد بدأ يشكك بالإمام والإمامة، أول يقول أنا واحد من ذولا 70,000. الإمام شافه مضطرب قال له زين لا عليك مو مهم، إذا تخاف ماكو مشكلة ما حد يجبرك. الأثناء جاء واحد من أصحاب الإمام سلام الله عليه الخلص دخل بعد بالباب، قولتنا أول ما قال سلام عليكم قبل ما يقعد الإمام قال يا فلان اذهب إلى التنور وارفع الغطاء واجلس في التنور. ذاك أصلا ما سأل الإمام ولا ناقش ولا جادل، قال نعم يا ابن رسول الله، راح شال الغطاء وقعد بالتنور وغطى التنور بيده، غطاء الحديد اللي يحطه على التنور. بس هذا قاعد يفكر ما هذا شلون إمام يحرق جماعته ويحرق شيعته، هذا المسكين هناك شلون ذنبه؟ لا قاعد، وهذا شلون صدق أصلاً حكي سكون؟ يقول لي يا ابن سيدي أنت صدق تحكي كذيب، شايف طيف نايم قاعد كلامك شنو؟ شوفوا من يبدي الشك عند الإنسان معناته إيمان ما عنده بالإمام. اللي عنده إيمان بالإمام يدري أن الإمام لا يخطأ ولا يضل ولا ينسى ولا يسهو، هذه معنى العصمة عند الإمام. قد الناس ما تدري الإمام بهذا، بنا هسه اللي إجا إمام ويانا إيه، إذا باكر إمام أمرنا بأمر ما يعجبنا نقول لا ما نريد ما يصير. وهذا صار أمير المؤمنين سلام الله عنده جيشه اللي حارب بمعاوية، مجرد أن صارت خديعة رفع المصاحف 30,000 واحد من جيشه رفعوا السيف، قال يا علي أما أن تستجيب أو نقتلك. فهذا الجيش كان يعرف عصمة أمير المؤمنين؟ ما كان يعرفه. لذلك الإمام يقول أنتم مو شيعتي، أنتم مظلومين تردون تأخذوني وسيلة للدفاع عنكم، وبعدين لما تشوفون عدل الأئمة أنتم تقومون ضد الأئمة وتقتلهم، كما المسلمين بايعوا أمير المؤمنين، طلع طرحة والزبير من جانب، طلع معاوية من جانب، طلعوا الخوارج من جانب، إلى أن قتل أمير المؤمنين، ونفس الحالة راح تتكرر. فإذا أنتم مو شيعتي. قال له زين لهذا الخراساني، قال له سأنا سألك مسألة أخف من هذه، هذا بالتنور مشكلة، هذا جاي يفكر يقول ذاك المسكين شو صاير بي بالتنور. قال له بلغ من إيمان أحدكم أن أنتم شيعة غير مؤمنين أن إذا فقير يمد إيده بجيب الغني، غني عنده فلوس هذا يجي يمد إيده بجيب الغني يأخذ الفلوس مقدار حاجته ويروح، لا يستأذن من الغني ولا الغني هم يتأثر أن أنت شنو حطيت إيدك بجيبي وأخذت فلوسي. إذا هذا أخوه في الإيمان وأنت تقول إحنا شيعة آل محمد والمال بيناتنا أكو حالة تواصي وتضحية وفداء والمال مشترك، الفقير مد إيده بجيبي مثل ما جيبه جيبي وجيبه واحد، يعني شنو الفرق؟ بلغ إيمانكم لهالدرجة في خراسان؟ قال له لا ما عندنا هيك حالة. قال إذن لا تقولون أنت شيعة، يمكن محبين بس مو شيعة. ثم قال له تعال يا ضعيف الإيمان أراويك هذا صار بي. اجى شال التنور شاف ذاك قاعد نص النار والنار لا تحرقه، كرامة للإمام سلامه. قال قم يا فلان، قام ينفض ثوبه من الرماد، قال له إذا عندك 70,000 مثل هذا إيه صدق. في خبر آخر واحد قال سيدي عندك 100,000 كيف يسوع؟ قال له 100,000. قال نعم. قال لو كان عندي بعدد أصحابي بدر 313 ما وسعني القعود. 313 واحد لو عندي مخلص أنا ما يجوز لي أن أجلس، لكن ما عندي 313. في رواية أخرى يقول كان يمشي خارج المدينة وقال لأحد الأصحاب أنه لماذا لا تثور، لأن وقت ثورة ضد بني أمية وحركة، ويظنون أن كل ثورة تؤدي إلى أنه حق وعادل. الإمام يدري أن هذه ثورات ما تؤدي إلى عاقل، ناس مظلومة تثور ضد اللي ظلمها، مو تثأر لله، تثأر لنفسها، لأن أخذ مالي أنا حاربه، مو لأنه دين الله أخذ أنا حاربه، فمو لله للناس. بكرة لما يتغير الوضع إذا أنا مرتاح بعد ما يهمني الدين، فإذا مو لله. فقال لو كان عندي بعدد هذه الشويهات أنا ما كان وسعني القعود. يقول حسبتها كانت 17 واحد، يعني 17 واحد مخلص أنا ما عندي حتى أقوم بهم أو أثور ضده. 17 واحد ما يطيعني طاعة كاملة أساسية. وبهذا الوضع الأئمة، ولذلك الأئمة لم يقوموا بثورة مسلحة، وإنما كانت حالة الإمام الحسين سلام الله عليه حالة خاصة بظروف معينة خاصة. وقل ظروفنا في هذه الأيام أيضا مراجعنا وعلماؤنا. أولا إذا إحنا عندنا طاعة لهم المفروض إحنا نقتدي بهم، مو إحنا نملي عليهم الحكم الشرعي. بعض الناس يصير هو مرجع لمرجعه، يقول أنا اللي أقول لازم يثور العالم، ليش ما يثور؟ فكان أنا أنطي الحكم الشرعي، هو يكون يطيعني، هو يقلدني، مو أنا أقلده. شوفوا الأمور شلون معكوسة ومقلوبة. معناته أصلا هذا من يقول هذا القول أصلا إيمان بالمرجعية ما عنده، هو عنده رأيه الخاص ويمشي برأيه الخاص. وأنت ذلك قلة الأنصار وقلة الأعوان وقلة المخلصين هي السبب. ولو توفر هذا العدد لكان الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هو كان يظهر لكي يملأ الأرض قصا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. الحديث طويل، على كل حال لا بأس أن نختم الحديث ببعض وصايا الإمام الصادق سلام الله عليه. وجاء في وصيته إلى عبد الله بن جندب: يا ابن جندب، يهلك المتكل على عمله، ولا ينجو المجترئ على الذنوب الواثق برحمة الله. بعض الناس يأخذ الغرور أنه عندي أنا أعمال صالحة وأنا راح أدخل الجنة، أعمال عندي صالحة في قمة أعماله في مقابل نعم الله عليه. وبعض الناس لا، يذنب يقول الله كريم، أنت شو ما تعرف رحمة رب العالمين، الله كريم، كل ما نذنب هو راح يغفر لنا. يقول ذول الثنين يهلكون. قال عبد الله بن جندب: فمن ينجو يا ابن رسول الله؟ قال: الذين هم بين الخوف والرجاء، كأن قلوبهم في مخلب طائر، شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب. ويل للساهين عن الصلاة، النائمين في الخلوات، المستهزئين بالله في الفترات، أولئك الذين لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولهم عذاب أليم. يا ابن جندب، أحب في الله وابغض في الله. شوف حبنا للناس وبغضنا للناس مقياسه مدى قرب الناس من الله أو بعدهم من الله، مو أحب لمنافع شخصية وأترك ديني وتكليفي الشرعي. ولا تكن بطرا في الغنى، ولا جزعا في الفقر، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا أجدت مال أو سلطة أو جاء أو مقام ليصير حالة بطر وحالة طغيان عنده. وإذا أصاب الفقر لا يجزع، وبعضه من الجزع يكفر بالله نعوذ بالله، يصبر على الفقر، هذا أمر الله ابتلاه بذلك. ولا تكن فظا غليظا يكره الناس قربك، ولا واهيا يحقرك من عرفك، ولا تسخر بمن هو دونك، ولا تنازع الأمر أهله ولا تطع السفهاء، وصل من قطعك وأعطي من حرمك، وأحسن إلى من أساء إليك، وسلم على من سبك، وأنصف من خاصمك. بالخصومة مع الناس يكون راعي الإنصاف الإنسان ما يأخذ اللجاجة. واعفو عمن ظلمك كما تحب أن يعفى عنك. يا ابن جندب لا تتصدقن على أعين الناس ليزكوك. قدام الناس يعطي ولكن بينه وبين الله هو لا يعطي. خب صدقة السر أفضل من صدقة العلن، ورواية صدقة السر تطفئ غضب الرب. فهناك أحيانا تتولد حالة رياء وهي أسوأ، فلو كانت قربة إلى الله فهي أقل ثوابا من صدقة السر. أما إذا كانت رياء حتى يقول والله فلان خوش أدمي عنده تبرعات خيرية كثيرة، طب هذه رياء ما تنفع. لا تتصدقن على أعين الناس ليزكوك، فإنك إن فعلت ذلك فقد استوفيت أجرك. أجرك وثوابك حصلت من الناس، والناس ما تحطي خلص بعد الله ما يعطيك أجر يوم القيامة. يقول أنت سويت لأجل الناس، الناس ما تحوك خلص حصلت اللي تريده. ولكن إذا أعطيت بيمينك فلا تطلع عليها شمالك، فإن الذي تتصدق له سرا يجزيك علانيا. وكثير من وصاياه صلوات الله وسلامه عليه، إلا أن هذا الإمام الذي كله خير وكله كلامه نور وخير وبركة لم يرق للظالمين والمنصور في زمانه، لذلك أمر بواليه أن يدس إليه السم واستشهد صلوات الله وسلامه عليه عام 148 عام 148 هجرية. يعني ولادته كانت 80 أو 83 على اختلاف الروايات، وشهادته عام 148 للهجرة. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. اللهم إنا نسألك وندعوك بحق الإمام الصادق وبحق محمد وأهل بيته الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين، وبمظلومية أهل البيت، أن تكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم بحقهم عليك وبحقك الذي أوجبته عليهم، صل على محمد وآل محمد، وادفع بهم عنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار. اللهم اقض بهم حوائجنا، واشف بهم مرضانا، وارحم بهم موتانا، واغفر بهم ذنوبنا، ووسع بهم أرزاقنا، وبارك بهم لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم وكما جمعتنا في الدنيا في مجالسهم ومحافلهم، فاجمعنا معهم يوم القيامة في أعلى عليين مع الشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وإلى أرواح شيعة أمير المؤمنين خصوصا العلماء الأعلام وشهداء الإسلام وموتى الحاضرين، رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها صلوات. اللهم صل.